قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا سمعت حديثا فحدث به، إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، حدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب في صدرك، فإنه يكون كالكتاب في صدرك. أحيانا قد تأتي مناسبة، مناسبة ما في يعني في مجلس، وتجد أنه من المناسب أن تذكر هذه الفائدة أو يذكر هذا الحديث ليتعلمه الناس، أو يكون هناك مثلا خطأ حصل من قبل بعض الناس فتريد أن تنبه بأسلوب طيب ولطيف، تبين لهم هذا الأمر وتبين لهم هذه السنة. قد تظهر في بعض الوجوه عدم رغبة في حديثك، عدم رغبة في ماذا؟ في حديثك، وأنت لا تقصد بذلك العجبة ولا التعالي عليهم، وإنما تريد إيصال النفع أو توضيح المقصد الشرعي في مثل هذه المسألة. ولو حصل أن هناك من الناس من قد لا يشتهي أن يستمع إلى حديثك، فحدث بهذا الحديث وألقي هذه الفائدة، ولو أن من المستمعين من قد يكون ماذا؟ لا يريد الاستماع. والحديث في مثل هذه الحالة طبعا يكون بالقدر الذي يحصل به المقصود، من دون إطالة أو ملل أو يعني إحداث يعني قلق عند بعض الناس، كما جاء في الأثر الصحيح: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. يعني لا تقل أني قد أستغل مثل هذا الموقف و أحدث الناس وتبدأ تلقي عليهم محاضرة بالساعة والساعتين، لا، لا إفراط ولا تفريط. فحدثهم بقدر ما يكون فيه إزالة الإشكال أو توضيح المقصود، ولو حصل أن البعض قد لا يريد أن يستمع منك هذا الكلام، وأنت استحضر في ذلك الوقت النية الطيبة، وأن حديثك هذا إنما هو لوجه الله عز وجل ولإيضاح الخير للناس، وبالأسلوب الحسن الذي يصل به النفع والخير للناس. فلو لم يخرج إلا واحد من هؤلاء مثلا قد استفاد من كلمتك، ففيها خير وبركة ولله الحمد. ولا تطلب رضا الجميع، ولا تطلب ماذا؟ رضا الجميع، فإن الناس أطباعهم ورضاهم أحيانا بحسب ما يشتهي الواحد منهم، فلا تطمع في مثل هذه الأمور، ولكن عليك أن تستحضر الإخلاص وتستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون كلامك بقدر معين ولا يزيد عن الحاجة. فبهذا يكون يعني تكون قد أتيت على المطلوب منك شرعا.